قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوم المعمعة. قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوم المعمعة. صامت تحسبه عيا فإن قال ألفيت السلام أروعا يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. يا بنفس مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيج معا إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. نصرة الإسلام في أعمقه يتبع الأثار ليس الإمعاء. يقتفي أثار جيل خالد ساق للدنيا الهدى والمنفعة. يقتفي أثار جيل خالد ساق للدنيا الهدى والمنفعة. رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعا. خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما مترعا. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعا. خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما مترعا. فاستحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا. قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة. قطعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعا. خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعى من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما